بسم الله الرحمن الرحيم. قول الطحاوي الذي نقلناه في صفحة 72 بعد أن لقوا الله عارفين، جاء في بعض النسخ المخطوطة زيادة مؤمنين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وبهذا يكون زال الإشكال، فلا إشكال في ذلك إن ثبتت هذه النسخ عن الطحاوي رحمه الله، فيكون لا إشكال في ذلك. أما مجرد ذكر المعرفة فلا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: الفتنة في القبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. جاءت الأدلة الكثيرة على أن العبد يأتيه ملكان فيسألانه في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وعلى أن عمله يكون معه في قبره، ومن أحسن هذه الأدلة سياقا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد بن أبي شيبة، وهو حديث طويل، وفيه: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نؤمن بهذا الأمر الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، آمنا بذلك وصدقنا به. فهذه من الأمور الغيبية، ولو أحلناها إلى العقول ربما رددنا كثيرا من الأدلة الشرعية، ولكن المسلم يقدم أدلة الشرع على ما يعقله أو على ما يتحير فيه عقله. فأمور الغيب ليست كالأمور التي يشاهدها بنفسه. ولذلك طائفة من الضلال المبتدعة ردوا مثل هذه الأحاديث ووقعوا في الزيغ والضلال البعيد، عند أن عارضوا نصوص الوحي بالعقول. وما سمي المسلم مسلما إلى استسلامه وانقياده أدلة الشر. قال: وفيه أنه قال في العبد الكافر: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حلها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. وسؤال الملكين في القبر وفتنته تشمل كل شخص إلا من استثناه الدليل، وقد جاءت الأدلة باستثناء بعض الأصناف، بعض الأصناف الذين يستثنون من الفتنة. الأول الأنبياء، فإنهم لا يسألون بل هم يسأل عنهم، كما جاء في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وقد صححه شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، فرحمه الله ورضي عنه. الصنف الثاني الشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، رواه النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، وصحه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. الصنف الثالث المرابطون، وهم الذين يحمون ويحرسون البلاد عند الثغور من أعداء المسلمين، فقد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ويجري عليه رزقه وأمن الفتان. وبقي ما يتعلق بالصبيان والمجانين، فيهم خلاف، والأقرب أنهم أيضا لا يفتنون، وإنما الذي بلغ وهو على جنون يختبر يوم القيامة، الذي بلغ على الجنون يختبر يوم القيامة، وأما صبيان المسلمين فهم في الجنة. فالأقرب عدم فتنة الصبيان والمجانين. وما يتعلق بالصديقين، أضاف بعضهم الصديقين قالوا: لأن رتبتهم أكبر من رتبة الشهداء، لأن الله عز وجل لما ذكرهم مع الشهداء قدم الصديقين على الشهداء. في أي آية؟ في أي آية عندك يا خالد؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكر هذا القرطبي في التذكرة، ولا دليل صريح في المسألة على هذا الأمر سوى أن الله عز وجل قدمهم وأنهم أفضل من الشهداء. وتعلمون أن الله عز وجل قد يخص المفضول بخصيصة أو بخصوصية لا نعم ليس متصفا بها من هو أفضل منه. ولذلك فالأقرب عدم استثناء الصديقين على الأصل عدم وجود دليل صريح في المسألة، ولأن الصديقية أيضا وصف مبالغة من الصدق، وضبطه أيضا يختلف إلى أي مقدار بلغ تقواه وبلغ صدقه مع الله. ولذلك اختار ابن القيم رحمه الله عدم استثنائه أيضا، اختار ابن القيم عدم استثناء الصديق كما في كتابه الروح، وهو أقرب. نبقى على الأصل، جاء الدليل في الأنبياء وفي الشهداء وفي المرابطين، وأضفنا الصبيان والمجانين لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وأما الصديقون فلا يستثنون على الأصل، يبقون على الأصل. ما معنى الفتنة؟ فتنة القبر عندك؟ ما هي فتنة القبر؟ السؤال. نعم. الفتنة غير العذاب، الفتنة بمعنى السؤال، فتنة القبر وعذاب القبر. فالاستعاذة من عذاب القبر، وإذا استعيذ من الفتنة فالمراد به العذاب، قد يطلق على العذاب فتنة. وأما السؤال فهو وارد على جميع الناس، على جميع الناس إلا من استثناه الدليل. نعم، يرد إلى حالته منه. بقي المجنون، ذكرتنا بشيء، المجنون الذي جن بعد بلوغه فيبقى أنه قد بلغ وقد مرت عليه أيام، فيحاسب على أيامه، فيظهر أنه يسأل. المجنون الذي جن مثلا في 20 من عمره، في أكثر من ذلك، فيحاسب على ما مضى قبل الجنون ويسأل، يفتن في قبره. والله سبحانه وتعالى هو المثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا قلت؟ سؤالك كان حول ماذا؟ هذا جاء حديث عند ابن حبان، تسمية الملكين منكر ونكير، إسناده حسن، أخرج ابن حبان عن أبي هريرة، فيأتيه ملكان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، سماهما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان وغيره، إسناده حسن.